بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. اعلموا معاشر الإخوة الكرام، أشرف شيء في هذه الدنيا وأعظم شيء وأفضل شيء أن يتعلم الإنسان دينه. والله حياتنا بالعلم أفضل حياة وأكمل حياة، وبالجهل أسوأ حياة، لا سيما الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عشنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. انظروا كيف من فقههم في الدين، سواء كان معقل ابن يسار أو عائذ ابن عمرو، مع ذلك الجبار كيف كانوا، ما خرجوا عليهم، عرفوا أنه ظالم، وإنما صدعوا في وجهه بالحق، بيّنوا له الطريق، شرّ رعاء الحطمة. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، ومع الحجاج كذلك، كيف أنس وابن عمر. هذا سلفنا، هذا طريقنا، هذا منهجنا، هذه حياتنا. قال الحسن البصري: بذنوبكم جاء الحجاج، ابتعدوا، توبوا إلى الله، لا ينجيكم إلا التوبة وأن تتعلموا وتتفقهوا. تصبروا، اصبروا، إن الله مع الصابرين. حجاج يذهب، ذهب الحجاج وغير الحجاج، وأن إلى ربك المنتهى. هذه الحياة. أما الخروج والإفساد في الأرض والقتل والسب، والله ليس من الفقه في الدين أبدا. كل يوم نعاني من القصور في العلم والفقه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. جلسنا نفقه مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذا جاءت الدنيا في قلب الإنسان حبها، يزين له الشيطان، يلبس له بالدين، يلبس الدنيا بالدين. حاش الدين أن يسير مثل هذه الفوضى التي يقشعر منها الأبدان. والله تقشعر منها أبدان، يقطع رأس الرجل يمسكه، عدونا شجاعة. مسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يحل دم امرئ مسلم، ولا فقط السلاح بيدك. والآن جاءوا بالسكاكين، إرهاب، هذا إرهاب حقيقة. ولا أذل حق خلق الله الخوارج، وسنرى إن شاء الله كيف قمعوا في كل ما يظهر، يقمعوا كل زمن يظهر فيه يقمعوا. عاصرت فتنتين الخوارج، ورأيتها بعيني وسمعت بأذني. يا الله، فتنة استحلال الحرم المكي، بعضكم سمع بعضكم ما رأى، قبل 35 سنة، أليس كذلك؟ كانوا معنا جهيمان وغيره، يا جماعة اتقوا الله، ما تفيد الدعوة. قال: أنت ما تفهم. جبنا العلماء ينصحوا، والله الألباني جاء إلى بيت الدعوة، بن باس جاء إلى بيت الدعوة، الأخوان جبناهم ينصحوا، بينوا بينوا، وإذا بهم يكبر رأسهم، من بن باز ومن الألباني؟ سبحان الله، شوف العنجهية. يا الله، ما يعرف الأهل الفضل بأهل الفضل. وراحوا ككلاب النار. قمعت ولا ما قمعت؟ قمعت هذه الفتنة، وجاءت فتنة أخرى في أحداث الخليج، معروفة هذه الفتنة، أظن بعضكم عاصرها قبل 25 سنة، فتنة الخليج. برضو الخوارج أرادوا، سبوا كبار العلماء، كانوا يقولون هيئة كبار العملاء، حكام سلاطين، علماء سلاطين، هذول ما ينسخ، نحن أفقه منهم، نحن علماء الواقع، نحن وبعدين يبغي يسوي فتنة. والآن يعيد التاريخ نفسه ما أشبه الليلة بالبارحة. والله سيقمعون لا إلى وكلاب النار يذهبون، نسأل الله السلام والعافية. لماذا؟ لأنهم نيتهم الفساد، نيتهم الدنيا، نيتهم عقولهم أهواؤهم، قدموا أهواءهم على أقوال الرسول. المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يا الله، إذا قضى الله ورسوله أمرا استسلم، سلم. هذا لا أبدا. الرسول يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، من يعص الأمير فقد. أحاديث تأتي لهم، أمس جابوا لنا شبهة وكذا، ولا سميتوا الشبهة جابوها أرسلوا. قالوا نطيع الأمير إذا ضرب ظهرك في الحدود والأحكام صح، وغيره في الحدود والأحكام ما لك فضل، الحد ظهرك أمر الله به. لكن هنا لما الرسول يقول اصبر وإن ضرب، لما قال اصبر وإن ضرب ظهرك معناه في الظلم في الجو ما هو في العدل. أما إذا قامت الحدود هذا في العدل، ما يحتاج، ما لك خشمك في التراب. لكن الرسول لما قال وإن ضرب ظهرك ويستهزئ، أنا واحد قال لي يستهزئ يا رسول يا شيخ، قلت كيف يقولوا؟ يقولوا إيوه ضرب ظهرك اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر. أها، شوف الاستهزاء بالسنة. لا إله، نسأل أن يهديهم. هذا الواقع، هذا الحال، هذا الذي نعاني، نسأل أن يصلحهم، يبين لهم الحق. والله علي أرسل ابن عباس لما خاف عليه قال له أتروح، قال لا أبغى أروح أشوف أنصح خوارج ولا مخوارج، بين لهم قالهم يا جماعة إيش بكم أنتم؟ ليه خرجتم؟ ليه فرقتم المسلمين؟ المسلمون يد واحدة، تعالوا، ما قاتل، ما كفرناكم ولا ليه تكفروا. بدأ الشيطان ينزغ، والآن نعاني، لكن نسأل أن يهديهم ويقوي الحكام عليهم، قوي الحاكم والله ولو كان ظالم، هم أظلم. أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تأوا كفرا بواحا لكم الله فيه ورهان. سنرى الأحاديث كيف أحاديث السلف، كتاب الأمارة جميل جدا، ندرس هذا. والله ابن الساعة جزاه الله خير القائمين على هذه الدورة الذي قرروا هذا، حتى نبين هذا الأمر. أسأل الله أن يوفق له. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.